لا باعتبار من يتعلق به، وإلا فقد يكون الصبر عن المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا فتن الإنسان مثل بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان لا يطلع عليه إلا الله، فقد وهو رجل ذو شهوة وشاب، فالصبر عن هذه المعصية شاق ولا لا؟ من أشق ما يكون، من أشق ما يكون على النفوس. يمكن إنسان يصلي 100 ركعة أهون عليه من هذا ولا لا؟ لكن من حيث هو لا شك أن الصبر على فعل المأمور أعلى من الصبر على فعل المحروم، والصبر عليهما أعلى من الصبر على المقدور. هذا من حيث هو. كذلك أيضا المقدور، قد يصاب الإنسان بمصيبة تكون يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة ولا لا؟ قد يموت مثلا له قريب أو صديق أو أحد عزيز عليه جدا، فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة يتحمل مشقة عظيمة. وبهذا يندفع الإيراد الذي قد يريده بعض الناس ويقول إن هذا الترتيب فيه نظر، لأن بعض المعاصي الصبر عليها أشق من بعض الطاعات، وكذلك بعض الأقدار الصبر عليها أشق. فنقول نحن نذكر المراتب بقطع النظر عن الصابر، نذكر المراتب من حيث هي هي. لماذا كان الصبر على الطاعة أشد؟ لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، يتضمن إلزام وفعل قل لا، تلزم نفسك أن تصلي وتصلي، تلزم نفسك أن تحج وتحج، وفيه إلزام وفعل حركة، نوع من التعب والمشقة. ثم الصبر عن المعصية هو شيء الذي فيه كف فقط، إلزام النفس بالكف، ما في حركة اترك فقط. أما الصبر على الأقدار فليس فيه إلزام، والسبب أنه ليس فيه إلزام لأن هذا شيء ليس باختيار، هذا أمر قدر عليك شئت أم أبيت، مالك فيه التصرف، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. فهمتم ولا لا؟ فصار هذا باعتبار أنواع الصبر من حيث هي، أما باعتبار تحمل الصابر لها فهذا يختلف فيه الناس، يختلفون فيه اختلافا بين ظاهر. نعم. طيب مثل الإنسان ما يصير لعنه الشخص، نعم، يمكن هو بنفسه تسهل عليها الطاعة وترك المعصية ولا يشق عليه الصبر على الأقدار، نعم، أو بالعكس، نعم، يعني ما يصير هو أفضل في حقه اللي يشق عليه، هو يؤجر على قدر المشقة، يؤجر الإنسان على قدر المشقة، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك، ويؤجر على قدر المشقة لا شك، وتحمله لهذه المصيبة العظيمة الفادحة لا شك أنها تؤثر على قلبه وربما تمرضه أحيانا، هذه يثاب عليها كثيرا. طيب الصبر على أقدار الله، ما ذكر المؤلف الصبر عن الطاعة، على الطاعة ولا عن المعصية. الصبر على أقدار الله مما يتعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو بالأسماء والصفات، يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن التدبير للخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله عز وجل، فهو يتعلق بتوحيد الربوبية. وقوله على أقدار الله، أقدار جمع قدر، ويطلق القدر على المقدور وعلى فعل القادر، يطلق على المقدور وعلى فعل القادر.